بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الأخوة في كتاب الطلاق، وهو كتاب دقيقة ألفاظه، تحتاج عبارات المؤلف إلى وقوف معها بما يناسب المقام كما قلنا مرارا. وبعد أن نقرأ ما تيسر أقف مع ما يرد من أسئلتكم، وبين الأذان والإقامة بإذن الله أقف مع موضوع آخر. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. يبقى نقطة إشارة، أحيانا تأتي أسئلة حول الدرس، متى يبدأ أو متى ينتهي أو هل يتوقف؟ أقول دائما يعلن ذلك في موقع المسلم وكذلك في حسابي، فمن أصبح عنده إشكال أو استفهام فليرجع إلى موقع تويتر أو موقع المسلم ويجد الجواب بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد، وفق الله وإياكم المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. فإذا قال أنت طالق نصف طلقة، نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوه فواحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه، لأن مبناه على السراية كالعتق. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود. هذا الفصل يتعلق بتبعيض الطلاق، وأيضا سيرد في آخره أيضا يعني مزيد من البيان. تبعيض الطلاق كما بين المؤلف هنا هو إذا قال جزء من طلقة، أو طلقة ونصف، أو طلقتان ونصف. فالمؤلف بين أن الأجزاء لا اعتبار لها، وإنما يعتبر الجزء كاملا، كما إذا قال نصف طلقة أو ثلث طلقة أو أقل أو أكثر. ثم ذكر مثالا استدل به، قال: لأن مبناه على السراية كالعتق. ما المقصود بالسراية؟ أي أنه يسري إلى بقية بدنها، أو لأن الطلاق إما أن يكون كما ذكر هنا بالنسبة للمرأة، إما أن يكون جزء منها أو أن يكون جزء من طلقة، لأنه على نوعين سيذكر المؤلف، إما جزء من الطلقات كما قال هنا أنت طالق نصف طلقة، أو جزء من المطلقة كما إذا جاء سيقول طلقت يدك أو طلقت قدمك، هذا جزء من المطلقة، وهنا جزء من الطلقات، وهما أمران وموضوعهما سيأتي بالتفصيل. قال كسراية، فهو يسري، لو قلنا إنه جزء من الطلقة سرى إلى الطلقة كلها، ربع طلقة، 1% من الطلقة تصبح طلقة كاملة، يعني يسري أي يشمل. ولذلك يقال سرى الشيء أي اكتمل فيه. قال كسراية العتق أو كالعتق. الإنسان لو قال لمملوكه أي لعبده يدك حرة، فالصحيح أنه يصبح حرا بالكامل، أنه يصبح حرا بالكامل. حتى إن كما تعلمون في المبعض، أو عفوا في المشترك عبارة أدق، المشترك فيه أكثر من مملوك. لو أن إنسان اشترك فيه ثلاثة أشخاص، ثم جاء شخص وقال أنا طلقت أو أعتقت ثلثي، أنه يسري إلى بقية حقوق الآخرين وعلى من بدأ العتق أن يدفع لهم القيمة إن كان قادرا. إن لم يكن قادرا فيقال للمملوك هل تستطيع أن تفتي نفسك، أي تشتري نفسك مكاتبة، إن استطاع وإلا يبقى، لأنه لعدم وجوده. إذا كان الأمر كذلك، وهذا ورد كما تعلمون في الحديث، فقال كذلك، إذن هو شبه بسراية العتق. وذكر كلام ابن المنذر رحمه الله أجمع. وابن المنذر رحمه الله معروف في حكاياته الإجماع، لكن هو يقول، وهذه نقطة مهمة أيها الأخوة، هو يقول أجمع كل من أحفظ عنه، فهو يتحدث عن حفظه. وقال العلماء في قاعدة تعرفون، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني هو عندما يقول أنا أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم، فهو لم ينفي أن يوجد أناس لم يحفظ عنهم لهم رأي آخر، إنما تحدث عن حفظه هو. ولذلك في موضوع الاستدلال ننتبه، حتى عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن بعض أمور النبي صلى الله عليه وسلم فتنفي كركعتي الضحى، هذا حدود قال العلماء في حدود علمها، ثم تعلم ربما بعد ذلك. وهكذا الفقهاء، قد يفتي أحدهم بأمر لأنه لم يعلم الدليل إذا كان هناك دليلا، ولا يقدح ذلك في علمهم ولا في فهمهم، والله أعلم. نعم. وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق، طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب، كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. الآن انتقل إلى بعض الطلقات إلى المطلقة. أول يقول ربع طلقة، نصف طلقة، تصبح طلقة كاملة، طلقة ونصف طلقتان. أنا لا أريد أدخل في تفصيل هل تقع الثلاث جملة واحدة، أنا أتحدث عن منهج فقهي، وإلا ذا قد رجحنا وسنرجح مستقبلا بإذن الله. الآن انتقل إلى ما يقع في المرأة لما يقول الطلاق. قال العلماء إما أن يكون مشاعا أو معينا أو مبهما، مثلا أن يكون مشاعا كأن يقول طلقت منك 20%، هذا مشاع، أي جزء ماذا يريد مشاع. وأن يكون مبهما كبعضك طالق، هذا مبهم ما حدد، البعض قد يكون 99 وقد يكون 1%، فرق عن المسألة الأولى المشاع. وقد يكون معينا كطلقت يدك. والطلاق المعين ينقسم إلى قسمين، أي طلاق جزء معين ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مما لا ينفصل عادة، أو يكون مما ينفصل. ما لا ينفصل عادة مثل يدها، لو يقول طلقت عينك، طلقت يدك، طلقت أذنك، ما يقول قال حتى نحل المشكلة تقطع أذنها ولا تموت، ما يمكن هذا. أما ما ينفصل كالشعر، كلا يقول طلقت شعرك، طلقت شعرك. وليكتجدون ما أبين من حي فهو كميت، لا يجوز أن يقطع من الشاة مثلا جزء من لحمها ويؤكل، لكن يجوز أن يقص الشعر، ويجوز أن يباع الشعر. فإذا أصبح عندنا المسائل أربعة في موضوع الجزء، إما أن يكون مشاعا أو مبهما أو معينا، ولا ينقسم إلى قسمين. هذا المعين ممكن أن يكون ما لا يمكن أن ينفصل كاليد والرجل وغيرها، ويكون مما يمكنه أن ينفصل كما بيّن العلماء في مسائل التي، والله أعلم. إذن يقول المؤلف في هذه الحالات يقع الطلاق كاملا طبعا، وتحسب طلقة على حسب ما ذكر. نعم. ثم قال كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. هناك قال كالعتق، سراية العتق، لو قال لمملوكي اعتقت يدك خلاص عتق كله. هنا قال كسراية، او عفوا كحكم من اشترك، لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد، لان المراد هنا هو ذات المرأة اللي حرمت عليه والطلاق ثم ابيحت بالعقد، فهو بالطلاق يحرمها على نفسه، لانه لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد ولم يتبين لنا من قتله تماما، ان كان المسلم فانه لا شك يصبح هو الاصل، وان كان الكافر فانه محرم، لكن اذا لم نعلم فان الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، فعندنا حاضر وعندنا مبيح. الذي أكل أباح أكل هذا الصيد ذبح المسلم، والذي حضر أكله ذبح الكافر، هنا المجوسي المقصود يعني، وليس بكتابي. فنقدم هنا الحاضر على المبيح، وهذه قاعدة تنفعكم في أمور كثيرة جدا ليس هنا، أنه إذا اشتبه طاهر بنجس فيقدم الصحيح، إذا لم تستطع أن تتيقن أو يغلب على ظنك فالصحيح أنه يترك فيغلب أنه نجس وهكذا. والمسألة تفريعات ليس هذا وقتها. فهنا اشترك لا ندري من الذي قتله، لكن لو إنهم أطلقوا النار جميعا ثم وجدنا أن الرصاصة واحدة وهي رصاصة المسلم، ولم نجد رصاصة الآخر، ولا أنها أيضا دخلت في مقتل آخر، هذا ما اشترك، اتضح أن الذي قتلها المسلم والعكس، فاستدل بهذا على هذا. نعم. وإن طلق جزءا منها لا ينفصل، كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها، لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع. هذا النوع اللي قلت لكم ثالث، وبدأ يفصل فيه، قال ما لا ينفصل كاليد والعين وأي جزء من أجزائها. نعم. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد، إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح، وبذلك أقول انتهى. ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة، أشبهت الريق والعرق ونحوهما، والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم. وقال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها، لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها. هذا الذي ينفصل إذا كان ينفصل دون ضرر كما بينا، أن ينفصل عادة كما بينا هنا كالشعر والريق وغيره في حال السلامة، لاحظوا عبارة المؤلف دقيقة، لأنه في غير حال السلامة فلا، فإن الصحيح أنه أطلق. لكن هنا وقفة، وهو ما قال أبو الخطاب، لو أنه قال طلقت روحك، المؤلف ذكر ونقل عن إمام أحمد أن الروح تنفصل، متى تنفصل؟ قال تنفصل وقت النوم، وجعلها لو أنه طلق روحها فإنها لا تطلق. ولكن حقيقة هذا يقال من عجائب الفقهاء، فالروح أمرها عظيم، أعظم من الإذن وأعظم من اليد، لأن نحن نقول العبرة بالانفصال وقت الحياة ووقت الاستمتاع إذا أرادها، فإذا لا تنفصل الروح. فالروح حقيقة إذا طلق كما قال أبو الخطاب روحها كما لو طلق يدها، بل أعظم. فنحن نقول أنتم تقولون لو طلق إذنها أو يدها أو إصبعها فهي تطلق، ولو طلق روحها لا تطلق. فحقيقة هذا فيه نظر، ولذلك فالصحيح أنه إذا طلق روحها فإنها تطلق. وكذلك الدم، لأنه لا يمكن أن تتخلص من الدم الذي في جسمها عند حالة الطلاق تماما، لا يمكن، حتى لو غير كل الدم كما يقولون لا يمكن، سيبقى إذن ما ينفصل في الحقيقة، هذا لا ينفصل. فالصحيح أنها تطلق. طبعا العلماء من دقتهم في مثل هذه المسائل، و من دقتهم أنه يقع أحيانا بعض الناس يتساهلون في ألفاظ الطلاق ويتصور أنه لا قال مثل هذه العبارات أن زوجته لا تطلق، فيبين له أنها تطلق. وكثير مما يقع في الطلاق أحيانا يدعي الشخص أنه لم يعلم أو أنه غضبان أو غير ذلك، وسبقا بينت أن هذا له أمام نظر القاضي أو المفتي، ولهذا ليس من السهولة أن يفتي الإنسان في مسائل الطلاق. ونصحت كما بينت في الأسبوع الماضي الذي يستطيع أن يسلم من الإفتاء في الطلاق فليفعل، لكن إذا لم يكن بد من الإفتاء فيه وأعطاه الله علما في ذلك فأعانه الله، فليجتهد ولينتبه لا يقع أيضا فيما يقع فيه بعض طلاب العلم عندما تشتبه عنده المسألة فيقول إن الأصل في الفروج هو الحظر فيطلق. نقول نعم، كان الأصل الفروج الحظر قبل عقد الملك، أما قد عقد عليها فأصبح الأصل هو الحل، فلا يجوز أن تخرجها من اليقين إلى الشك إلا بدليل، وخاصة أن الطلاق أمره ليس بالأمر السهل، فبهذا لا يفتى بذلك، وهذا يدخل تحت تفريعات كثيرة والله أعلم. نعم. فصل. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة نص عليه، لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى، قاله ابن رجب في القواعد. ألفاظ الطلاق أيها الأخوة صعب حصرها، ولكن خذوا من هذا ما ذكره المؤلف دليل على غيرها من الألفاظ. وأذكر أن عندما كنا في معهد بريدة العلمي في السنة الأولى ثانوي درسنا شيخنا باب الطلاق في زاد المستقنع، أقول شعوري وشعور زملائي ليس شعوري أنا فقط، لما بدأ الشيخ يعدد ألفاظ الطلاق وهذه التفصيلات ونحن وقتها تعرف إنسان صغير في استيعابه وفي فهمه وفي توقع أن الإنسان يصعب أن يعيش مع امرأته بكثرة هذه الألفاظ وغيرها، حتى أذكر أن واحدا من زملائنا ذهب لبعض من يعرف من المتزوجين قال ما أشك أن زوجاتكم طوالق من زمان، قال كيف شلي طلقن، قال لا بدكم قلت كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، بدأ يعدد ما قال الشيخ. فصحيح موضوع ألفاظ الطلاق وصعوبته، فبقي هذا المعنى عندي أن موضوع الطلاق ليس بالأمر السهل وصعب ويختلف. بدأ المؤلف لاحظ الآن سيفرق بين أنت طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، فرق الآن سأذكر لكم وسأذكر العلة. الشاهد أن هنا في هذه المسألة قال أنت طالق لا فهو نفى ثم وأضرب بل للإضراب كأنه نفى الطلاق بل أنت طالق، فما جاء بجديد مثل لو قلت بعت عليك لا بل بعت عليك، هو بيع واحد لأن بل للإضراب عن الكلام السابق، فيقول ما جاء بجديد هو الكلام نفسه، فإذا هي طلقة واحدة. نعم. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة فيقع ما نواه. لا في سقط يا شيخ، يبدو عندكم ما لم ينوي أكثر، واضح سقط. أنا لما قرأت شكيت في النص فرجعت للأصول فوجدت أن في سقط بعض النسخ، عاد ما أدري كل النسخ معكم ولا، ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه، لأن لفظه يحتمله. نعم، هنا يقول وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة، لأنه يعتبرون هذا تأكيد، ليس لأن طلق الثلاث لا يقع، لا المؤلف مشى على أن طلق الثلاث يقع، فننتبه أيضا هذا تفريق دقيق، ربما يستنتج البعض أن المؤلف لا يرى وقوع طلاق الثلاث لأنه قال طالق طالق طالق وضعها واحدة، لا هو يقصد أنه تأكيد ما جاء بجديد طالق طالق طالق، سيأتي الفرق بعد قليل بين ثم طالق أو طالق بالعطف، وهذا يفرق في بعض العلماء، وبلغني ولم أرجع للأصل أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرق بين أنت طالق طالق طالق يعتبرها واحدة، أما إذا جاء العطف فيختلف اللفظ أو ثم. فالشاهد أن المؤلف هنا يقول واحد لعدم ما يقصد المغايرة، أن يدخل في باب التأكيد، لأن الإنسان غالبا إذا كان غضبان وأراد يطلق ما يكتفي بلفظة واحدة. نعم، فيقول أنت طالق طالق طالق، لا يقصد أنك طالق ثلاثة، إنما يقصد يؤكد له أنه طلقها، فهو يدخل في باب التأكيد أكثر منهم من باب. فنعمل هنا في هذا الجانب اللي على المنهج الذي ذكرت. قال المؤلف: ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه. موضوع النية في الطلاق فيه تفصيل لا أجد وقتا لشرحه، لكن قال العلماء: إذا كان اللفظ صريحا لا يحتمل فإن النية لا تؤثر فيه. لو قال مثلا: زوجاتي الأربع، سيأتي زوجاتي الأربع طوالق إلا واحدة، لا عفوا ما قال إلا واحدة، آسف، إذا قال زوجاتي الأربع طوالق ثم قال: لا ترى أنا نويت ثلاث، نويت ثلاث، نقول ما يحتمل، لأن قلت أربع. لكن لو قال: نسائي طوالق وعنده أربع، قال نويت ثلاث، يصح. وهذا سيأتي بعد قليل تفصيله وأدعه لوقت. إذن في فرق بين المسألتين في الاستثناء هنا. فإن النية أحيانا يكون مجالها فيما فيه الاحتمال، أما إذا لم يكن هناك مجال للاحتمال كما ذكرت لكم هذا المثال، لما يقول نسائي الأربع طوالق ثم يقول: لا ترى أنا نويت ثلاث، ما يصح، لأن اللفظ صريح في الأربع. أما لو قال نسائي طوالق وقال نويت ثلاث أو ثنتين فيصح. نعم. وأنت طالق، أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله. نعم، لأنه قالوا التكرار هنا تكرار جملة، فالعلماء يفرقون بين تكرار الخبر وتكرار الجملة، فيقولون: أنت طالق طالق طالق، تكرار خبر، أي كأنه يخبرها أنها طالق ويؤكد لها هذا من باب التأكيد، وهذا يجري عليه الناس فتصبح طلقة واحدة. لكن تكرار الجملة: أنت طالق، تمت الجملة. أنت طالق، هذه قالوا جملة مستأنفة، إلا كما سيأتي. نعم. إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلا أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. يقول المؤلف: أنت طالق، أنت طالق ثنتان، لكن لو شعرنا ما سمعت لما قال الأولى أنت طالق فقال أنا قصدت، افهمها، أو قصدت التأكيد، فنقول لا حرج هنا. ليش؟ لأن النية لها مدخل، النية واضحة، وهو الذي يحاسب رب العالمين. فإذا يفرقون فيما يحتمل النية كما قلت لكم، إذا كان اللفظ يحتمل النية أو لا يحتمل. لكن لو أنه ما قال يعني شيء فنقول نعتبرها طلقتان، أنت طالق أنت طالق، لأنه خبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فلا يحتمل إلا مع عفوا، نقول تقع كما هي على ظاهرها إلا إن قال هو لا. وهذا بينه، هذا ديانة بينه وبين الله جل وعلا، مثل ما يقع الآن الإنسان يأتي ويقول، هذه نقطة مهمة: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت امرأته كثيرة الخروج، تذهب للسوق، تذهب مع، فغضب لهذا فقال: إن خرجت من البيت يعني بدون إذني فأنت طالق. هذا نقول له نحتاج ما هي نيتك؟ إن قال أنا قصدت الحلف وهو المنع، والله يقول ما فكرت في أن أطلقها لكن أردت أزجرها بهذا العبار، لأن قلت له والله ما تخرجين، مع كل أسف قد لا تبالي، لكن إذا قلت لها الطلاق تخاف، فأنا قصدت المنع، والمنع يحمل على الحلف يعني. فنقول له إذن هذا يمين، لكن قد يقول آخر لا، ومرة أخرى هذه قضايا دين بينه وبين الله، أنا قلت هذه المرأة إذا كان بعد ما نهيتها مرارا وخرجت بدون إذن صراحة أنا قصدت طلاقها، ما فيها خير. فإذا لاحظوا اللفظ واحد لكنه محتمل أن يكون يمينا أي للمنع بعبارة أدق، ويحمل على اليمين، ويحتمل أن يكون فعلا قصد إيقاع الطلاق. لكن نسأل الشخص، نقول لما قلت هذا الكلام أنت ماذا قصدت؟ ولما سألت مرة أحد الأشخاص تغير وجهه، قال أعوذ بالله أطلق زوجتي علشان فقط تخرج، والله ما يرد هذا في ذهني، أنا قصدت منعه. تقول هذا يمين، مع أن هذا الكلام ترى لا تحسبه مسلم به في كلام للعلماء فيه، أنا أعطي بس القاعدة. أما بعضهم يقول لا، أنا قصدت صراحة، قصدت، قلت إن خرجتي خلاص هذه المرأة تعبت معها وأعطيت حد نهائي، فنقول في هذه الحالة وقع طلاقك. فهذا معنى مهم جدا في مثل هذه الألفاظ، والله أعلم. لكن المؤلف لاحظوا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فهو هنا يقول في غير، نعم في المدخول بها، لأن غير المدخول بها أصلا تبين من الأولى، ينتهي من أول طلقة. نعم. وأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، لأن حروف العطف تقتضي المغايرة. نعم، هنا الآن إذا كرر اللفظ، القاعدة يقول إذا كرر اللفظ بغير عطف ولا استئناف فهو واحد، طالق طالق طالق. أما إذا كرره بالعطف والاستئناف فهناك من يفرق، يقول الاستئناف يحتمل التأكيد، لما قال أنت طالق أنت طالق قال قصدت، فهمها فأكد عليه يحتمل، لكن لما يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق ما في مجال للتأكيد، خلاص واضح، ولأن العطف ماذا يقتضي؟ نعم، جاء زيد وعمر، فهو يقتضي المغايرة العطف. ففرق، لاحظ دقة الفقهاء في هنا في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، في غير المدخول بها. نعم. وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها، لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية. قد يسأل سائل، هو يقول تبين غيرها يعني غير المدخول بها، يعني المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها، يعني خلاص أصبحت بائن. قد يقول قال طيب وش الفائدة؟ حتى لو اعتبرناها هل يختلف الأمر؟ نقول نعم يختلف، لأننا لو اعتبرناها بالتي غير مدخول بها طلقتين، لو أراد يرجع لها ما بقي عنده إلا واحدة. ولو قال نعم أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إذا اعتبرناها صارت ثلاث، فما يمكن يدخل بها وإن كانت إلا بعد زوج غيره. لكن لقال بانت بالأولى لما قال أنت طالق خلاص انتهت، لأن لماذا؟ ليس لها عدة. كأنه يحسب الثانية المؤلف الآن، أن الفرق هذا الفرق منذ قال أنت طالق فخلاص انتهت، الكلام الباقي لا قيمة له، ولما انتهت هي بينونة ليست كالرجعية تعامل كالزوجة. أنا حقيقة كما قلت لكم مرارا أيها الأخوة، عندما نقف هذه الدقة المتناهية من الفقهاء لابد من عمال الفكر والذهن حتى يستطيع يعرف الإنسان الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ وما يريده العلماء في مثل هذه المسائل رحمهم الله. فقط ما علينا إلا أن نأخذ ما تركوا لنا، حرروا لنا هذه المسائل بدقة متناهية، قد الذي يقرأ سريعا لا ينتبه لهذه الفروق اليسيرة في نظري وهي عظيمة. نعم. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا، ولو غير مدخول بها، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها. لاحظت تفريق هنا المؤلف، لأنه فرق بين ثم أو الاستئناف وبين الواو، قال الواو يقتضي الجمع، يقتضي الجمع، هذا كلام المؤلف فيها. لكننا نرجع إلى مسألة ثانية بعد ما انتهينا، أقول هذه المسألة تحتاج صحيح تحرير، لكن سبق أن قلنا إن طلاق الثلاث في مجلس واحد هو طلقة واحدة، وقلت لكم بعض العلماء يقول لا، طلاق الثلاث إذا قال أنت طالق طالق طالق نقول طلقة واحدة، أو أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة، أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فالصحيح أنه ليس طلاق ثلاث، إنما هو طلاق ثلاث فعلا، يعني يقصد طلاق ثلاث ليس كطلاق الثلاث فيقع. وهذا فرق آخر في المسألة، والله أعلم. نعم يا شيخ. فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، نص عليه، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلو قال لا نوقف الآن هذا المفصل على قصره، ما أدري هل أستطيع أكمله فيما بقي الوقت أو لا. دقيق هذا الفصل جدا. أولا الاستثناء في الطلاق. الاستثناء لغة هو الرجوع، لما أقول أعطي هؤلاء الأخوة الكتاب إلا فلان، فكأنني بعد أن فهم بكلامي الأول أنه داخل فيهم رجعت عن إعطائه، فهو الرجوع لغة. واصطلاحا يقول العام هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. أفراد العام مثل واحد يقول أصوم السنة إلا أيام العيد، فهو أخرج من العموم أيام السنة بعض أفراده. أو أصوم الأسبوع إلا يوم الثلاثاء، فقد أخرج من العام اللي هو الأسبوع بعض أفراده بإلا أو إحدى أخواتها. أدوات الاستثناء معروفة، أذكر بعضها مثل سوى وعدا وحاشا وغير وليس، كلها تدخل لا حكم إلا. بس العلماء أقوى معروفون أنه أقوى ما في الاستثناء هو إلا، فاعتبرت المادة مادة الاستثناء الرئيسة، وما بعدها أو وغيرها يدخل تبعا. لو قلت مثلا أعطي الطلاب سوى زيد، فهي مثل أيضا غير زيد، مثل إلا زيد، إلا محمد. إذن إخراج بعض أفراد العام، بعض أفراد العام من العموم في هذه نعم بإلا إحدى أخواتها. وفي تعريفات أخرى لا أقف عندها. المؤلف يقول ويصح الاستثناء، أرى أن تضبطوه لأن سآتي الآن بضوابط الاستثناء المعروفة، لأن المؤلف لاحظت أنه ذكر الشرط الثاني ولم يذكر الأول، ما هو؟ ويصح الاستثناء قالوا من متكلم واحد. ويصح الاستثناء من متكلم واحد، يعني لابد يكون المستثني هو نفس الذي أمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث تحريم مكة لما حرم أن ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، قال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإظهر. لو كان المتكلم الثاني يكفي قوله لسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الإظهر، فأصبح هو المتكلم في الأول والأخير، يبين أنه أخذ بقول العباس، لأنه لو لم يقل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما نأخذ بقول العباس، سنقول النبي صلى الله عليه وسلم سكت، دليل أنه لم يقره. فإذا الشرط الأول أن يكون المتكلم واحدا. مثلا لو واحد قال طلقت نسائي الأربع، قال واحد حاضر إلا هند، ما ينفع الكلام، إلا إذا قال هو إلا هند. لو قال المدرس سأضرب طلاب الفصل، ما جاء طالب أو المشرف أو المدير قال إلا الطالب فلان، ما ينفع بحكم من ناحية الحكم، حتى يستثني المتكلم صاحب القرار، لأنه قد يكون عنده اعتبار غير اعتبار الآخر. إذن الشرط الأول أن يكون المتكلم واحدا. إذن نقول ويصح الاستثناء، هذا الإيضاح ولا ليس من نص المؤلف، إلا نعم ويصح الاستثناء من متكلم واحد، وقد نص بعض الفقهاء في بعض الكتب على هذا الشرط، بل هم يعتبرونه هذا هو الشرط، بل إن سما سنختم أن بعض العلماء لا يرى أي شرط إلا هذا الشرط الذي لم يذكره المؤلف. لكن لم يذكره المؤلف رحمه الله لأن كتابه مبني على الاختصار، ولأنه معلوم وبدهي عند علماء اللغة وكذلك الفقهاء. نعم يا شيخ. إذن يقول في النصف فأقل. طيب في النصف فأقل هنا يقولون أنه لو قال طلقت نسائي الأربع إلا 3 ما يصح، لكن لو قال طلقت نسائي الأربع إلا 1 أو طلقت نسائي الأربع إلا 2 صح، لأنه من النصف فأقل، لأنهم يقولون إن الاستثناء لغة لا يكون إلا بنقص الأقل من الأكثر، وهذا المشهور لغة. يحتجون علينا بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يحتج الآخر يقولون: استثنى الأكثر من الأقل. ما رأيكم في هذه الآية في سورة الحجر؟ هل فهمتم القاعدة؟ بعض العلماء يقول: طيب ماذا تفعلون بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من استثنى الآن إلا من اتبعك من الغاوين؟ أين وجه الاستثناء هنا؟ يعني أين وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة في هذه الآية على موضوعنا الأقل والأكثر؟ استاذ الله حضر، هم الأكثر. نعم، لأنه هو قال: إلا من اتبعك من الغاوين. تعرفون الحديث 999، فهو استثنى من 1999، فاستثنى الأكثر من الأقل، ما بقي إلا واحد كما في الحديث الصحيح. لكن رد الآخرون، وهذه مناقشات العلماء جميلة جدا، يقولون: فرق بين الاستثناء بالوصف أو بالعدد. إذا كان الاستثناء بالوصف هنا لم يحدد أسماء معينة وليس بعدد معين، إنما قال الغاوين من انطبق عليه فهو يجوز، ودليله القرآن. أما إذا كان العدد فإن في هذه الحالة قالوا يختلف. لو قال: طلقت في 3 إلا 2، هذا بالعدد، قالوا ما يصح، إذن هذا تفريق. وأخيرا نأتي بالمثال، يقرأ الشيخ ثم أرجع لي. إذن هذه مقدمة مهمة عن الفرق بين الاستثناء. قالوا: يصح لغة استثناء الأكثر من الأقل كما في هذه الآية إذا كان بالوصف، لكنه لم يرد قالوا لغة أبدا إذا كان بالعدد استثناء الأكثر من الأقل أبدا، إنما يستثنى الأقل من الأكثر. نعم، فلو قال: أنت طالق 3 إلا 1 طلقت 2 لما سبق، وأنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لصحة استثناء النصف. وإن قال: وأنت طالق 4 إلا 2 وإن قال وأنت طالق، لا، نسائي 4 طالق، نسائي 4 طالق إلا 2. طبعا غريب، ولو لفظك صحيح لكن الحقيقة كلامك دقيق، يعني ليس موجود عندنا بالنسخة. وفي سيأتي سقط، أجل فيه. تفضل اقرأ على ذلك. إذا قال: أنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لأنهما نصف 4. طيب واصل، انتهى. وشرط في الاستثناء، لا، يعني صار فيه يبدو النسخ مختلفة. هو ما قرأ الشيخ صحيح. وإن قال: نساء 4 طوالق إلا 2 طلق 2 لنصف 4، هذا صحيح، لكن الأخرى فيبدو دخل موضوع على موضوع، والله أعلم. الشاهد هنا أن المؤلف مشى على أنه إذا كان الاستثناء الأكثر من الأقل فلا يقع. طيب، قلت لكم هناك فرق بين العدد والصفة من ناحية الفقهية. هل صحيح أنه إذا استثنى، إذا قال: أنت طالق 3 إلا 2 تقع 3، أو نساء 4 طوالق يعني بالعدد إلا 3 تطلق 4؟ القول الراجح أنها لا تطلق، أنه يعتبر حتى لو استثنى الأكثر من الأقل وإن قالوا خالف اللغة، فإنه كلام معروف لا اشتباه فيه. واحد قال: أنت طالق 3 إلا 2، كل من سمع هذا الكلام عرف أنه طلق واحدة. كانوا يعرف اللغة ولا ما يعرف اللغة، ما مشى على قواعد اللغة، كل الناس يعرفون اللغة وقواعد اللغة، المهم أن يكون الكلام مفهوما. فواحد سمعت أن تقول: طلقت امرأتي 3 إلا 2، أنت تفهم مباشرة أنه طلق قصد واحدة، فهذا هو الصحيح. حتى ما أيضا ما نأخذ بالكلام اللي قلت لكم سابقا الحظر والإباحة، بالعكس في هذه الحالة ما نخرج من اليقين أيها الأخوة بالشك، إنما نخرج باليقين بيقين مثله أو أقوى منه. نعم، وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر كأنت طالق. لا نقف عند شرط الشيخ. الآن الشرط الثالث يقولون الاتصال، أن يكون الاستثناء متصلا، وهذا صحيح لغة، أن يكون متصلا، يعني يقول إذا قال طلقت نسائي الأربع ثم سكت وتكلم مع واحد آخر أو انشغل ثم قال إلا واحدة، المؤلف يقول لا خلاص لا اعتبار له لأنه انفصل، قال لفظا أو حكما، لأنه أحيانا يكون الإنسان انشغل بعطاس، أو إنسان وهو قال طلقت 30 جاءه أمر سكتة فترة، ربما يجد سترة. ويذكر أحد الأخوة قصة طريفة، يقول كنا في رحلة فمعنا شاب، قلنا ما شاء الله اقرأ علينا، يقول احنا في السيارة، يقول فقرأ، أنا بعطي المثال ليس العين، قل هو الله أحد الله الصمد، يقول نعم، يقول احنا سكتنا، بعد شوية قام لم يلد ولم يولد، واصل مع أنه يتوقف دقائق أخذته النومة، غلبه النوم ما قصر وما أدري أنه نام، فصار الطرفة. فأحيانا قد يكون الإنسان قال يكون اتصال حكما، أما إذا كان غلبه سعال أو غشي عليه أو ما استطاع أن يتكلم فلا نقول لا أنت فصلت نص ساعة ربع ساعة، لا ننظر بهذا الفاصل. أما إذا كان فاصلا طبيعيا فهو الذي يعتبر كما ذكر المؤلف هنا. إذن وصل المؤلف هنا أن شرط الاستثناء، لكن هذا الكلام فيه تفصيل. نقول إذا كان الكلام متصلا عرفا ولو انشغل بأمر يتعلق به فلا يضر، وعندنا حديث آية، حديثان عفوا، عندنا حديثان. سليمان عليه السلام لما قال لعطفن على نسائي، وكان له 70 امرأة، نقيل 90، كلها تأتي لعطفن الليلة، تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، انتهى سليمان. قال الملك له قل إن شاء الله، صار في فاصل الآن، ما قالها إن شاء الله، قال نوع من الاستثناء، فلو قالها إذا نزعه مع أن الكلام ليس متصل. ونأتي بالاستثناء لأن ذا قد يكون ليس استثناء. لما العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكلم عن ما يحرم في مكة ولا يختلى خلاها، وبعد ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت بعد أن بين المحرمات، قال العباس إلا الأصل، إلا الأصل. طيب أليس هذا فاصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأصل، ومع ذلك اعتبر حكما مع وجود الفاصل. إذن قالوا الفاصل ليس كل فاصل مؤثر، إنما ما يكون فاصلا عرفا، مثل الإنسان قال نسائي الأربع طوالق وسكت خلاص وانشغل بغيره، هذا يقع. لكن لما قال نسائي الأربع طوالق ثم قال له واحد لو استثنيت فلانة، نعم قال إلا فلانة، فالصحيح صح الاستثناء. وإن كان ليس هناك سعال ولا نوم ولا إغماء، لأنه لا يزال في مجلس واحد ومتصل الكلام ما انشغل عنه بغيره، فإذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. نعم. وشرط أو شرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضى فوجب مقارنتها لفظا ونية. هذا الشرط الرابع وهو النية. لاحظوا ما قاله المؤلف وما سأعقب به. المؤلف يقول إذا قال نساء الأربع طوالق ثم قال له واحد، نعم أو واحدة كانت حاضرة، اتق الله فيه، قال إلا أنت، المؤلف يقول ما يصح، ليس لأن في فاصل، لا انتهينا من موضوع الفاصل، لا يقول أصل المقال نساء الأربع طالق قصد الأربع جميعا، فلما يقول إلا أنت جاءت النية متأخرة، نقول هذا الكلام استنباط الفقهاء فيه نظر. والدليل على ذلك أن النية ليست شرط في الاستثناء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث نعم ولا يختلى خلاها ولا إلى أقال ما كان لم يذكر أي استثناء صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر له العباس وبين له العلة وحاجتهم إليها فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دل على أنه استثنى ما لم، مع أنه سياق الكلام يدل على أنه ما كان له نية أن يستثني شيء. فالصحيح أن شرط النية فيه نظر، قالوا لا يشترط أن يكون قبل ولا أثناء، المهم أن يكون عند نطقه. وهذا تذكرون بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى، حين لا أردنا كنا مسافرين، قال بعض الأخوان بعض الأئمة لسنا قال يا أخوان ثلاثة نجمع، فلا إشكال في التنبيه، لكن الإشكال في قول بعض الفقهاء أنك إذا ما نويت، إذا نجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، إذا ما نوينا قبل أن ندخل في المغرب أو الظهر الاستثناء فإنه لا يصح الجمع. هذا الاستثناء الصحيح أنه يصح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع ما أخبر الصحابة في الوقت الأولى، فهم يقول لابد إذا كان الجمع في وقت الأولى أن يعلم من سيصلي، هذا قول بعض الفقهاء، أنه هناك جمع ولا ما يصح الجمع، بمعنى لو أنه قال سنصلي المغرب لما سلم قالوا الناس اللي معك جزاك الله خير لو جمعنا لأي سبب من الأسباب قال أقم، بعضهم يقول ما يصح، ليش؟ ما نوينا قبل، الصحيح لا يلزم النية، لا يلزم. هنا نفس الشيء، الصحيح أنه لا يلزم أن يكون نوى قبل أن يتكلم، لأننا أصلا نقول لو كان نوى فالعاقل أصلا ليش يقول نساء الأربع طوالق، ثان يقول نساء ثلاث طوالق، ما في داعي يقول اللفظ لو كان نوى، لكن بعضهم ما نوى، وبعضهم قد يكون مثلا يريد يقول لأحد أبناء أخوانك أو هؤلاء الطلاب اضربهم جميعا أو عاقبهم جميعا، قال إلا فلان لأنه ما وقع معهم، ما نوى إلا فيما بعد، فلا حرج في ذلك. إذن فالصحيح أن النية اشتراطها هنا فيه نظر ولا يلزم ما دام الترك. إذن ماذا بقي معنا من الشروط؟ بقي معنا من الشروط هو الشرط الأول، وهو أن يصح الاستثناء من متكلم واحد. أما بقية الشروط ففيها تفصيل، وهو شرط النصف أقل قلت لا دليل عليه، الاستثناء الأكثر والأقل أيضا، عفوا شرط الاستثناء الاتصال فصلت فيه، النية بينت هذا، وأرجع مرة أخرى فأقول حتى من متكلم واحد أقول يحتاج إلى تأمل، لأنه لو قال مثلا طلقت نسائي الأربعة ثم قال له واحد إلا أمي، فأعطاه إشارة أو شيء يفهم منه أنه قبل قوله، فأنا أقول هذه دلالة كما ذكر العلماء في الإجابة والقبول في البيع، قالوا كل شيء يدل على البيع والشراء بالكلام أو باللفظ، فأرى أنه تحتاج تحرير لا أقطع بها حتى لا يؤخذ كلامي على إطلاقه، لأني ما رأيت بعض العلماء استثنى هذا الكلام، فأنا تأملت فيها أنه بعد إذا استثنى ولو لم يكن بلسانه إشارة أو أي دليل يدل على أنه أوقع الاستثناء بين شخص قال إلا تستثني فلان فقال نعم، لو استثنيت فلان نعم لا تعطي هؤلاء الطلاب، قال واحد إلا فلان قال نعم، يفهم منها أنه أيضا فلان خلاص يخرج من المجموعة، فهو لماذا إذن نبادر ونسارع إلى موضوع الطلاق؟ لا يعني التساهل في موضوع الطلاق كلا، ولكن إيضاح والله أعلم، أقف عند هذا الحد، وأسأل الله التوفيق والسداد. معي سؤال واحد أختم به ما ورد من أسئلتكم، وأكرر الصناديق موجودة من عنده أي سؤال، وكما قلت لن أجيب في ذات الدرس مثل هذه الأسئلة، يعذرني الشباب إذا كان الأمر لا يتعلق مباشرة في الدرس، أما إذا كان يتعلق بالدرس فأنا أشكر الأخوة، كنت في درس الراجح في الأسبوع الماضي ذكرت حديثا ثم قلت لم أخرجه، فواحد رفع يده ما انتبهت له. قال الحديث البخاري، أنا لم أنتبه له. لما انتهينا قال لي أنا قلت لك إن في البخاري، قلت له أرسلت لي ورقة أفضل وأخبر الطلاب في نفس الوقت، فهذا لا حرج إذا كان يتعلق في خطأ باللفظ أحيانا أو خطأ في آية. أما مجرد الأسئلة فأفضل أن تكون للدرس القادم، والله أعلم، فاعذروني إذا لم أجب عنها في نفس الوقت. أمامي سؤال بالدقائق الباقية يتعلق في هذا الموضوع. الأخ يقول في حالة الطلاق قبل الدخول ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا طلقتم النساء ما لم تمسهن، فهنا ليس لكم عدة تعتدونها. إذا الإنسان طلق المرأة تترتب عدة أحكام قبل الدخول. الحكم الأول أنها لا عدة، أنها بينونة صغرى، أنها بينونة صغرى. الثاني أنها لا عدة عليها. قد يقول واحد في فرق بين لا عدة عليها وبين بينونة؟ أقول نعم، الفرق أن المطلقة ثلاثة أو الطلقة الثالثة هي بائن، بل بينونة كبرى، ومع ذلك عليها عدة. أما هذه فهي بينونة أيضا ليست كبرى، إنما بينونة صغرى. البينونة الصغرى أن واحدة أو اثنتين لا يزال أمامه فرصة أن يعقد عليها، يمكن الآن يطلقها قبل أن يدخل بها ويدخل أناس ثم يصلحون بينهم ثم يعقد عليها. أحيانا في نفس مجلس العقد، والزواج ترى تحت السي عجائب، مرة أجرى مقابلة مع أحد الأشخاص ممن يعقدون وذكر عجائب ما يقع. فأحيانا يطلبون طلب، فيأتي تطلب المرأة طلب غريب أو أهلها بعد العقد فيغضب يقول طلقتها خلاص انتهت. فيدخل أهل الناس وتعرف في مشكلة طلاقها فيقول خلاص قبل يعقد عليها في نفس المجلس، لا إشكال، لأن ليس لها عدة. بل الأعجب، وهذا في غرابة، لكن نتكلم عن حكم فقهي، لو قال واحد خلاص أنا عقد لي عليها بنفس المجلس يصح، لأن ليس لها عدة. فإذا نقول بينونة صغرى وليست كبرى، وثانيا أن ليس عليها عدة فتستطيع أن تتزوج مباشرة. نعم فهمت؟ نعم، فشخص آخر نعم، أو الشخص نفسه. أيضا من الأحكام أن لها نصف المهر، لأن الله جل وعلا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا واحد كان قال لك المهر 20,000 ثم طلقها قبل الدخول، لا 10,000، لها 10,000. طيب إذا ما فرض لها فريضة يقدر تمتيع لها إذا كان ما حددوا، وينظر إلى العرف في ذلك والله أعلم. أيضا من الأحكام أنها ليس لها ميراث، لأن المطلقة الرجعية المدخول بها حكم الزوجة، فلها ميراث، فهذه ليس لها ميراث لأنها بانت ولا يرثها هو أيضا من الجانبين. الحكم من أحكام الفرق من الفروق. ولذلك أنا أشكر الأخ على هذا السؤال، لأن هذا السؤال دقيق، ربما البعض ما كان يتصور أن توجد كل هذه الفروق بين المدخول بها وغير المدخول بها. ولذلك أيضا من الفروق التي يتضح أنها لا ميراث لها كما قلت، وأنها تتزوج مباشرة ولا عدة عليها، أنها أيضا ليس عليها سكن في البيت لأنها غريبة ليست في بيته. المطلقة الرجعية ما يجوز أن تخرج كما في سورة الطلاق، نعم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فلا يجوز أن نخرجها. أما هذه فالصحيح أنها أجنبية عنه، كالمطلقة ثلاثا ما تبقى في بيته لأن بينونة كبرى، فكيف تبقى معه وهي غريبة عليه وليس بمحرم لها؟ أما الشرع قصد ببقائها معه إذا كانت رجعية لعله، وهذا يحدث كثيرا، لكن الناس تجافوا مع كل أسف، أصبح عندنا عرف أن فلان طلق زوجته ووصلها لها، لها ليش وصلها لها؟ لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة، ما يجوز، كالمتوفى عنها زوجها إلا لسبب معتبر ذكر منها فقط يأتينا بفاحشة، لكن قد يكون لك أسباب أخرى. ولكن يحتال البعض ماذا يفعل؟ يوصلها لأهلها بعد ما يوصلها يطلقها، يقول حتى ما تكون عندي أصلا في البيت. هذا نوع من الحيل التي يستخدمونها. إذن هذه بعض الأحكام ولا أدعي أنها حاصرة، وأيضا ليس عليها كما قلت إحداد، لا تحد عليه، لو مات في اللحظة ليس عليها أيضا أن تحد عليه والله أعلم. تفضل سمع. أعد. هذا الرجعية غير المدخول. يعني أحد فهم سؤال سمي شيخ. ما القصد بالخلوة؟ يعني أن معه في غرفة؟ هي الأصل، هذا الأصل، أصل بيت واحد غرفة، بيت عائشة غرفة، بيت حفصة غرفة، فبيوت السابقة إيه، لكن شرط أن لا يمسها. لا بس لكن تبقى طبيعا تبقى معه في البيت ولا يستمتع بها، لكن بقاء عنده وإذا كانت الزوجة ترغبه تتجمل له تتحسن له، قالوا خلاص. فإذا قرب منها نعم فأصبح راجعها. حتى قيل لأحد، وهذا فقط على كل حال، لأحد العلماء إن فلانا كانت معه زوجته وطلاقها رجعي، فلما دخل وجدها متجملة فجاء معها دون أن يقول راجعتك. قال هل هناك أبلغ من هذا الفعل؟ ما أحتاج بالراجعتك. إذا كان كلمة راجعتك تريدها، هذا الآن جاء معها، نقول طيب هل رجعت أو لا؟ قال وهل ستجدون أبلغ من هذه الرجعة؟ هذا الصحيح. بل قصد الشرع أنه يبقى الزوجان. أقف عند هذا الحد، وبعد الأذان إن شاء الله نواصل في موضوع آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.